اكتر ما تمنيتها اعيش الحلم ذا وياك. حياتي كلها ماتت عقب ما حبنا تعثر، صارت كأنها كابوس يباغتني مع ذكرى. حياتي كلها كانت مجرد حلم لا أكثر، وأكثر ما تمنيت أعيش الحلم ذا وياك. حياتي كلها ماتت عقب ما حبنا تعثر، وصارت كأنها كابوس يباغتني مع ذكرى. جروحي صعب تتخفى وهي تملى شراييني، وحلمي بعدك اتوفى وموت كل ما فيني. ترى حاولت ما اصحى وجاني من يصحيني، فراقك يا الغلا كفه وسيل دمعي من عيني. بيها بدونك ما لها داعي، وحلمي وكل آمالي ضحايا أشرك وفرقك. حياتي وكيف أسمينا، حياة ونبضي أوجاعي، وليه أتعب وابنيها وأنا دي مستحيل أنساك. حياتي ويش بيها بدونك ما لها داعي، وحلمي وكل آمالي ضحايا هجرك وفرقك. حياتي وكيف أسميها، حياة ونبضي أوجاعي، وليه أتعب وابنيها وندري مستحيل انسى. جروحي صعب تتخفى وهي تملى شراييني، وحلمي بعدك اتوفى وموت كل ما فيني. ترى حاولت ما اصحى وجاني من يصحيني، فراقك يا الغلا كفه وسيل دمعي من عيني.